صافي صافي سكوت حتى كلمة صافي صافي صافي كان قلبي معك صافي واليوم تبدل كل شي روحي لا باغي تمشي واليوم تغير كل شي واليوم تغير كل شيء هادي آخر مرة تشرحني يا معدبني ما بقت معك هدرة ما بقالي من ولي وتشرحني يا معدبني ما بقالي من ولي واليوم تبدل كل شي روحي لا باغي تمشي واليوم تغير كل شي صافي صافي